أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم لنا في الآيات السابقة أن ابن الأشدين هذا الطاغية الذي كان من أشد الناس يضع تحته الفراش يأتي 10 من الرجال ما يستلونه من تحت رجليه، هذا الطاغية الذي أنفق ماله كثيرا في ضد الإسلام وضد رسول الله وأذيته صلى الله عليه وسلم، هذا الطاغية المالي الذي يقول أنفقت مالا لبدا في سبيل من؟ في سبيل الشيطان، ليبقى الناس على شركهم وكفرهم ويبعدوا عن الإيمان والإسلام والعياذ بالله. واسمعوا الآيات. فلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وولد مولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا هو، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ذي آلاؤنا ونعم عليه؟ كيف يجحدها ينكرها ويتكبر ويتجبر وينفق الأموال الكثير من أجل إيقاف دعوة الإسلام والوقوف في وجهها؟ ثم قال تعالى فلا اقتحم العقبة. هل اقتحم العقبة واجتازها ونجا؟ العقبة الطريق في الجبل العالي هي العقبة، والمراد بها هنا جهنم، وهي أشد العقبات وأعظمها. من اجتازها ونجا دخل الجنة، ومن عجز عن اجتيازها سقط في جهنم. فهل هذا اقتحم العقبة؟ والله ما اقتحم، ما اجتاز. وما أدراك ما العقبة يا رسولنا؟ ما أدراك، ما أعلمك ما العقبة؟ ثم بين تعالى بما تجتاز هذه العقبة، بما يجتازها العقلاء من الناس ويخلصون منها ويدخلون الجنة. فقال تعالى في بيان ذلك فك رقبة، والمراد من فك الرقبة المساعدة المعاونة على عتق المملوك، والعتق أفضل من الفك. من عتق رقبة عتقه الله من النار بأعضاء ذلك المعتوق، اليد باليد والرجل بالرجل، الفرج بالفرج أيضا. وأيما امرأة أيضا عتقت عبدا نجاها الله منها واعتقها بذلك العبد. والفك للرقبة مساعدة على عتق الرقبة، فهذا كان له مال، فهل ساعد على عتق رقبة من الرقاب؟ الجواب لا. ولنذكر أننا في ظرف وفي ظروف ما عندنا عبيد نعتقهم، لأن الجهاد وقف من قرون عديدة وهبطنا، لكن في الأيام الأولى كان العتق موجود والرقاب موجودة. والمؤمن قد يكون رقيقا مملوكا معبودا عبدا لمؤمن تعتقه أنت وتحرره ليعبد الله عز وجل، قد يكون تحت كافر مضطهد معذب مهان تعتقه أنت أو تساعد على عتقه، وهذا العمل من أجل الأعمال وأفضلها. بدأ به الله بقول فك رقبة، هل فك رقبة؟ ثانيا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو أطعام في يوم من أيام المجاعة الشديدة المسغبة شدة الجوع والعياذ بالله، يتيما ذا مقربة، هل أطعم يتيما من أقربائه في أيام الجوع وشدة الطعام وقلته؟ ما فعل. هذه التي يجتاز بها العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، السابق الجائع المسبقة المجاعة الشديدة، يتيما لأن اليتيم لا أب له، وهنا أهل العلم منهم من يقول اليتيم فاقد الأب والأم، والصحيح اليتيم فاقد الأب، وأما من الحيوانات فاقد الأم، من الحيوانات اليتيم ما هو فاقد أمه، من البشر من الإنس فاقد أبيه، وإن فقد أمه وأباه باب أولى. يتيما ذا مقربة، فأقارب الإنسان يجب أن يرعاهم وأن ينظر إليهم وأن لا يتجاهلهم، فكيف إذا كانوا يتامى وفقراء؟ من أراد أن يخلص من العقبة فليتفضل فلينفق في هذه الظروف. يتيما ذا مقربة. ثالثا أو مسكينا ذا متربة، والمتربات التراب، مسكين لاصق بالتراب ما عنده أبدا، ينام على الأرض وعلى التراب، لا طعام ولا شراب، مسكين مسكنه الفقر والفقر أذله فهو لاصق بالأرض، إطعام هذا تجتاز به العقبة. أو مسكينا ذا متربة. إذن فمن أراد أن يعرف العقبة ما هي، في الدنيا معروف الطريق في الجبل الصعب، لكن المراد بها جهنم النار. من أراد أن يجتازها فعليه بما يلي: أولا فك رقبة، يساعد على فك رقاب، يعتق رقاب المملوكة وينتزع من أيدي مالكيها، لماذا؟ لأنهم عبيد الله وأولياءه مملوكون، يعمل على إسعاء على عتقهم ونجاتهم من الرق، وهذا عمل صالح يدخل عبد الجنة، وقد أخبر النبي أن من عتق رقبة نجاه الله بها من النار سواء بسواء. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين أيام المجاعة وشدتها، وتقع المجاعة في أيام وظروف، وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيما وقريب من أقربائه أيضا، صفتان: القرب من جهة واليتم من جهة. أو مسكين ذا متربة، لو فعل هذا لاجتاز العقبة واقتبها واقتحمها، لكن ما فعل. ومع هذا لا بد من الإيمان والتوحيد، لو أنه ما آمن وفعل هذه الأفعال الأربعة ما تكفيه، ما تجديه أبدا، لا بد من الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا، أي بالله ربا لا رب غيره وإله لا إله سواه، وآمن برسوله الذي اصطفاه، وآمن بكتاب الذي أنزله وأوحاه، وآمن بشرعه الذي شرعه، وأطاع الله ورسوله ففعل ما أمر بفعله وترك ما نهي عن فعله، هذا يجتاز العقبة ويقتحمها. نعم، ذاك الذي كان ينفق أمواله في الباطل والشر والفساد لو أنفقها في هذه المواطن الأربعة لكان خيرا له، قد يتهيأ للإيمان والإسلام، لكن ما أنفقها، أنفقها ضد رسول الله وضد المؤمنين في مكة. ثم كان من الذين آمنوا حق الإيمان وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على ماذا؟ على طاعة الله ورسوله. ومواطن الصبر كما علمتم زادني الله وإياكم علما، صبر على فعل ما أمر الله بفعله، اعتقاد ما أمر الله باعتقاده، قول ما أمر الله بقوله، صبر على ما على ترك ما نهى الله عنه من الشرك والكفر، من الفسق والفجور، من الظلم والشر والفساد، كل ما نهى الله عنه تصبر عن بعدك عنه وعدم اتيانك له. والموطن الثالث الصبر على البلاء، على الابتلاء، قد تصاب بمرض، قد تصاب بجوع، قد تصاب بهم وكرب، تصبر فلا تجزع ولا تسخط على ربك، وتتصل بمولاك تدعوه وتطلب إحسانه وفضله عليك. وتواصوا بالصبر فيما بينهم، وتواصوا بالمرحمة، أي ليرحم بعضهم بعضا في قريتهم، في مدينتهم، في وادهم، في جبالهم، لا بد وأن يتواصوا بالمرحمة، فلا عذاب بينهم لا بالجوع ولا بالمرض ولا بالإهانة ولا بالأذى أبدا، إنهم متواصون بالمرحمة فيما بينهم. هكذا يبين تعالى، وتواصوا بالمرحمة. أولئك الأشراف، أولئك السامون الأعلون، أشار بأولئك، أولئك أصحاب الميمنة، اللهم اجعلنا منهم. من هم أصحاب الميمنة؟ هم أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة لا ممنوعة وفرش مرفوعة. الآيات. أصحاب اليمين هم المؤمنون الصادقون في إيمانهم، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بكل ما أمرهم الله أن يؤمنوا به، أدركوا أو لم يدركوه، استطاعوا أو لم يستطيعوا، آمنا بالله وبما أمرنا الله أن نؤمن به. هؤلاء هم أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين. والناس يوم القيامة منهم عن يمين آدم ومنهم عن شماله، الذين عن يمينه إلى الجنة والذين عن شماله من أولاده إلى جهنم، اليمين واليسار. وتجلت هذه الحقيقة وبينا أن المؤمنين الصادقين هم أصحاب اليمين، وأن الملاحدة والعلمانيين والشيوعيين هم أصحاب الشمال، يسمونهم باليساريين إلى الآن، باليساريين. من هم اليساريون؟ ما هم النصارى واليهود الذين يعبدون ولو بالجهل، لا، الذين نافوا وجود الله وأنكروا شرع الله وكذبوا بلقاء الله، وهم الشيوعيون والعلمانيون الآن، يقال لهم اليساريون، وإلا لا؟ اليساريون. ومع الأسف أيضا وجد في بلاد المسلمين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، اليمينيون واليساريون، في الدولة، في الوزارة، في المجلس الاستشارة، بينهم يساريون ويمنيون. انتبهتم؟ حصل هذا ولا لا؟ ورثوه عن اليهود، هم الذين علمونا هذا. وإلا المؤمنون ما بينهم أصحاب يسار، والله لا يسار بين المؤمنين، كلهم آمنون مؤمنون، لما يكون أصحاب اليسار؟ لكن الشيوعيين، هذا المذهب اليهودي الذي نشره في العالم، أوجد كلمة اليساريين، والآن انتقلت إلى العلمانيين. هكذا يقول تعالى: أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. من هم أصحاب المشأمة؟ الكفار. والله لكل كافر من أصحاب الشمال، لو يكذب فقط بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله متعمدا فهو كافر ومن أصحاب الشمال. أصحاب المشأمة والعياذ بالله تعالى هم أهل جهنم، هم أهل النار، هم أهل الخلود فيها. من هم بالذات؟ الفسق، الفجر، الكفر، المشركون، أصحاب النفوس الخبيثة، النفوس المعافنة المنثنة الذين ما عبدوا الله ولا زكوا أنفسهم ولا طيبوها ولا طهروها لا بالإيمان ولا بصالح الأعمال ولا أبعدوا نفوسهم عن الشرك والباطل والفسق والفجور، هم أصحاب الشمال، أصحاب المشأمة. قال تعالى: عليهم نار مؤصدة مغلقة ما فيها باب يخرجون منه، عليهم نار جهنم مؤصدة مغلقة ما فيها باب يخرجون منه أبدا، إغلاق كامل مؤصدة والعياذ بالله تعالى. والله تعالى نسأل أن يرزقنا الإيمان الصحيح والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أصحاب اليمين، وأن يبعدنا من أصحاب الشمال، وأن لا نراهم حتى في حياتنا. عليهم نار مؤصدة، هي جهنم التي مؤصد عليهم مغلقة لا يخرجون منها، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا التنديد بمن ينفق ماله في معصية الله ورسوله والنصح له بالإنفاق في الخير، فإنه أجدى له وأنجى من عذاب الله. من هداية الآيات يا معاشر المؤمنين والمؤمنات التنديد والتشهير بالذين ينفقون أموالهم في الجرائم والموبقات والمعاصي والذنوب. الأموال يجب أن تنفق في طاعة الله لا في معصيته. ما تشرب بمالك الخمر، لا تشرب بمالك الدخان وتدخنه، لا تأكل بمالك ما حرم الله، لا تذهب إلى بلاد الكفر والشرك لتعايشهم زمانا تفعل فعلهم وتشاهد فيما يفعلون. يجب أن ننفق أموالنا فيما يرضي ربنا، فيما آذن لنا أن ننفق فيه. أما أن ننفقه في معصيته والعياذ بالله كما فعل ابن الأشدين، أنفق مالا كثيرا في معصية الله، هذا رحمه الله بل ندد به وعذبه وتوعده بالعذاب. فالآية تهدئ تبين لنا أن على من يديهم مال أن ينفقوا في مرضات الله، لا ينفقوا ولا درهما واحدا في معصية الله، لا للأكل ولا الشرب ولا اللباس ولا السكن ولا الركوب ولا ولا ولا ولا نعطي لمجرما ولا فاسقا نعين على فسقه وفجوره أبدا. نعم. ثانيا بيان أن عقبة عذاب الله يوم القيامة تقتحم وتجتاز بالإنفاق في سبيل الله وبالإيمان والعمل الصالح والتواصي به. نعم، بيان أن العقبة التي هي جهنم لا تجتاز يا أبناء الإسلام إلا بهذه الأربع: أولا الإيمان، ثانيا صالح الأعمال، ثالثا البعد عن الشرك والكفر والذنوب والآثام، رابعا الإنفاق حيث أمرنا الله أن ننفق للفقراء والمساكين عتق رقاب وما إلى ذلك، بهذا ننجو من عذاب الله. نعم. وأخيرا التنديد بالكفر والوعيد الشديد لأهله. من هداية الآيات التنديد والتشهير بالكفر وأصحابه. الكفار مجرمون، الفساق هالكون، الظلمة هابطون، وهكذا ندد الله بهم في كتابه ونندد بهم دائما وأبدا. أهل الظلم والشر والفساد يا ويلهم يا ويلهم يا ويلهم، والله نسأل أن يبعدنا عن ساحتهم. نستمع الآيات مجودة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد